ياللي بنيت البنا وطلعت في العالي، ياللي بنيت البنا وطلعت في العالي وغرك ابليس، وقلت ده الدنيا ده الدنيا دايما نزول القبر يابا يابا، هتقول يا من يجي ياخد مالي وعيالي ويدخل معايا في القبر يجاوبني على سؤالي. قصة راجل غني الراجل ده بيتاجر في الربح، والمهم عنده يجمع مال من طريق حلال مفيش مانع، من طريق حرام برضه مفيش مانع. الراجل ده اسمه خليل ونشأ على البخل، لا يحب فقير ولا يعطف على مسكين. وفي حديث بيقول الحديث إذا غضب الله على عبد رزقه رزقا حرام، وإذا اشتد غضب المولى على عبده بيبارك له في الرزق الحرام. ما احنا بنشوف اليهودي رزقه كتير والمسلم فقير، لأن ربنا بيعطي المال لكل الناس ولكن يعطي الدين لخاصة المسلمين، يعطي الدين لمن يحبه ولكن يعطي المال والدنيا للي بيحبه واللي بيكرهه علشان الجنة والنار. هنشوف الراجل ده وقصته هتحكي لنا ايه. بتقول ايه؟ صلي على النبي. قبل ابتداء الأمر اصلي على الرسول واقول كلام مأخوذ، واقول كلام مأخوذ في معنيته ومغزاه، كان في بخيل يا اخوات لحوم سم اتبدى، كان في بخيل يا اخوات لحوم سم اتبدى، وكان من الاعياد وكان من الاعياد، ولكنه من الفخاد غالي التقيل وبخيل مشهور بالبخل عوي، غالي التقيل وبخيل مشهور بالبخل عوي، ما يحبش يعطي نزيد ما يحبش يعطي نزيد، من ماله شيء لله كان يكره الفقير، والمال عنده كتير كان يكره الفقير، والمال عنده كتير والعيشة فيك كتير، على مراته اللي معاه كريمة وهو بخيل، يا ما سأهل ويل كريمة وهو بخيل، يا ما سأهل ويل. وكان وجودها قليل، وكان وجودها قليل، ما عنده رحمة والله كريمة وهو بخيل، يا ما سأل الويل. وكان وجودها قليل اتوفت من قاسه. الراجل ده لما جمع المال بتاعه فمراته كانت اسمها الست صبرين، جت في يوم من الايام وقالت له خليل، قال لها نعم، قالت له انت دلوقتي راجل من الاعيان الناس المعدوده في البلد، انا نفسي تروح تزور حضره النبي وفي حديث بيقول من تقرب الى الله شبرا تقرب الله اليه ذراعا، ومن تقرب الى الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن تقرب اليه باعا اتاه مهرولا، فكان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وقدمه التي يبطش بها على الارض. الوليه بتعلم جزء، فالراجل قال لها يعني ازور النبي وادفع لي 500 ولا 600 جنيه؟ طب ما نشتري لنا فدان ارض احسن. قامت بصت له قالت له يعني الملك ده كله احنا لا خلفنا بنت ولا خلفنا ولد، وهنموت ونسيب الحاجات دي كلها، كفايه شيل ملك. وقالت له كلمتين عايزكم تفتحوا ودانكم ليهم. قالت له ايه؟ قالت له من بعد سكن الغلال تحت التراب من داس، ومن بعد لمه الحبايب ده القبر له كرزات. من بعد سكن العلال تحت التراب من داس، ومن بعد لمة الحبال القبر له تربات، ومن بعد لبس الحرير الكفن هيبقى علينا لباس، ومن بعد ملك الأراضي. خلي بالك اللي بتشتري منه، ومن بعد ملك الاراضي القبر دينا ميراث، ميراث امانه امانه امانه يا قبر دينة وحدتي في كنيني. هنيني هنيني هنيني وارد يا ربي يوم هالسؤال، ولا تحت الشرب والداس. سمع كلامها اوام وامطار العدنان، سمع كلامها اوام وراح طار العدنان، لكن رجع خسران وعليه غضب مولاه، لكن رجع خسران وعليه غضب مولاه. قالوا فقير الحال طلب منه يا رجال، قالوا فقير الحال طلب منه يا رجال، ده عشرين نصحة، ده عشرين نصحة. قال له بخمسة وعشرين، قال له بخمسة وعشرين، تركه ومشي اوام وقال ده الظلم حرام، تركه مشي اوام وقال ده الظلم حرام. اسمع بقى البابات وحكايته حتكون ايه، الراجل رجع من عند النبي جاب العباية بقى والتسجيل وقفل بابه على نفسه. اهل البلد كلهم استغربوا، مش معقول الحاج خليل يزور النبي؟ ده يبقى الحكاية بقى. قام واحد لئيم من اهل البلد قال الله، طب ايه رأيكم اني نفسي اروح لحد بيته واجربه كده واطلب منه مبلغ من المال، ان كان هيخرج المال بالربا يبقى مفيش فايدة في الحجة بتاعته. وسميته ماشي على بيتك. خبط على الباب مين؟ لا افتح يا صابرين، شوف مين. فتحت الولية جالت ده عبد الله. لا عايز ايه عبد الله؟ جاي بارك لك. لا اتفضل. دخل عبد الله على الحاج خليل، حجك مبرور يا عم الحاج. قال لي جنبك مغفور. قال لي والنبي انا انزلقت السنه دي في ايجار الارض. اسمع. نعم يا اخويا. انزلقت السنه دي في ايجار الارض وطالب 20 جنيه سلف منك لمده شهرين. قال لي طب ومال؟ بس يا ابني ال 20 جنيه بتوعي 25. استغفر الله العظيم. بعد ما زرت النبي؟ قال له يا ابني زيارة النبي دي فرض لكن دي تجارة. ايه اللي دخل الفرض في التجارة؟ لما بيكون معك مبلغ وتحطه في البنك مش بتاخد ربحه؟ لا يا عم الحاج شكرا. قامت الولية دخل الصبرين. النبي يا حاج عشان خاطري انت دلوقتي بقى ربنا تابع عليك. اديني طلبات ولا تكسفوني. خليك انت ست البيت مالكيش دعوه باللي يدخل ولا باللي يخرج. قرش على قرش يبقوا اثنين، واثنين على اثنين يبقوا اربعه. واحد ويكمل الشيرن ونحط الصوره على الصوره ونقسمهم. لكن لما نخرج فلوسنا للناس قرش الناحيه دي وقرش الناحيه دي نلم حقنا من الناس ازاي؟ الست قالت له طب اسمع. قال لها نعم. طب ما تفرش الجامع بتاع البلد علشان الناس تعرف انك حجيت وزرت البيت. لا افرش الجامع علشان المقطوع والمنطوع يجي ينام لي فيه ويقول لي ده انا قاعد في بيت ربنا. قالت له هو اللي بيعمل لله بينتظر كلام الناس، واللي بيعمل للناس ما بينتظرش لله. اللي يخليه مع ربنا ملوش دعوه بالناس، اللي يخليه مع الناس ملوش دعوه بربنا خالص. انت تخليك في سلك ربنا. قال لها صابرين احذرك مالكيش دعوه بتصرفاتي ابدا. وفي كلمه بتقول من شاب على شيء شاب عليه. يعني اللي بيتربى في بيت كريم بيطلع كريم، واللي يتربى في بيت بخيل بيطلع برضه زي اهله. وان حاولت تصنفره مفيش فايده. الراجل قال لها هاتيلي الدبه بتاعتي يعني الركوبه بتاعتي لما اروح اشق على الارض كده. قالت له روح الهي ما ترجع. يا ربي انت تتصرف فيا وفيه. يا تفارقني يا تفارقه. الراجل ركب الدبه بتاعته وراح لغيره، والست من الزعل توفت في الحين. فراح الغفير بتاعه بلغه، جه دفنها وقعد في البيت. والدنيا لما بتكمل بتبتدي النقصان، تاخد وتدي وبتخلي العزيز غلبان. اذا تمت الدنيا خف منها. بتبتدي النقصان، تاخد وتدي وبتخلي العزيز غلبان. تبني قصور من الهوى وتهدهم بالريح، والغدر من طبع جاوي تملي ملها امان. عشت النسوان خراب، اتجوز ولا بلاش؟ ماشي كده يعني. طيب اتجوز يا شيخ. اتجوز ولا بلاش؟ حاج خليل بيقول ايه؟ خليني بقى المنعاش. اخلاص في الحريم ما بقاش. لو اتجوزت واحده شباب ولا راجل كبير يمكن تهني وتضحك عليا اللي يسوى واللي ما يسواش. وإني اتجوزت واحدة كبيرة في السن يمكن تنهب مالي. قعد عقلي يود ويجيب في موضوع الزواج لحد ما مروا عليه سنتين بعد وفاة زوجته صابرين. يفاجأ يا أسيادنا وهو قاعد في يوم من الأيام قدام بابه إن بنت اسمها سعاد بنت راجل فقير من أهل البلد ماشية قدام البيت أم هو قال للغفير بتاعه؟ منصور قال له نعم. بنت مين اللي ماشية دي؟ قال له ديك بنت الشيخ بركات الراجل معلم القرآن. قال له طب اندهلها قول لها كلمي سيدي الحاج خليل. قال له يا سيدي انت ما ترضاش. قال له زي ما بقول لك امشي. خد بعض الغفير وسنته ماشي جبت وراك. قام جاي جنبها كده ولا تسمح تكلمي سيدي الحاج. سيدك الحاج مين؟ سيدي الحاج خليل. عايز مني ايه؟ مش عارف بس تعالي كلمني. وصلت الصبية لحد عنده فالراجل تبسم في وجهها. انت بنت مين يا شفرة؟ قالت له انا بنت الشيخ بركات. اسمك ايه؟ قالت له سعاد. يا صلاة النبي يا صلاة النبي فين الشيخ بركات عنده الجمال ده كله؟ قالت له ايوه عنده الجمال ده كله. قال لها الله انت بتردي عليا ليه يا بنت؟ ما انتش عارفه بتكلمي مين؟ قلت له بكلم مين؟ امير المؤمنين. الله ما تقول لها يا منصور. قالت له انا عارفاك من غير ما يقول لي. انا مين؟ قالت له عدو الله وعدو الناس. هات الكربات من جوه يا منصور. قالت له مش انا لوحدي اللي بقول عليك كده، ده اهل البلد كلهم بيقولوا. بيقولوا ايه؟ بس ما تزعلش. قال لا مش هزعل. قالت له بيقولوا يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي في رجال زيك لابسين الصوف على العبايات، لا بيدخلوا المساجد يصلوا ولا يوزعهم صدقات، طول النظر نايمين والليل مع الستات. الكرباف ومسك البنت وشرد جسمها بالكرباف والضرب. قالت سلمت الامر لصاحب الامر وصاحب الامر السياره. الاب راجل كفيف فخدت بعضها بتشتكي لابوها. اما ابوها قال لها حسبنا الله ونعم الوكيل. يا بنتي ان للظلم نهايه، هو غره ماله وربنا اللي عطاه المال وغرت السمعه، لكن الكلام ده كله ما بينفعش عند الخالق. فوضي امرك الى الله. فالراجل لما لقى نفسه غلط جه ينام بالليل شاف رؤية وحشة. كل ما يجي ينام يشوف بأن جمل فتح حنكه هيبتلعه فيقوم من النوم مفزوع. يا منصور يا ولا. نعم يا سيد. انت نايم وسايبني، كل ما اجي انام الاقي جمل عمال يبتلعني. قال له انت ظلمت الولية، واللي بيظلم الولية بيعيش تعبان في دنيته يا سيد. قال له انت عارف بيت ابوها؟ قال له عارف. طب هات لي العصايه من عندك والعبايه اما اروح اصلحه. فخد العبايه والعصايه وتوكل عليها ومشي شنج على الغفير وراح قال يصلح ابوها. سلام قولا من رب الرحيم. اعوذ بالله. نفتح بابا ولا ما نفتحش؟ لا نفتحش. ما دام جه بيتنا لازم نحترمه عندنا. اوعى يا بنت لسانك يلفظ. هات الحضره بابا. فتح الباب. دخل سلم على ابوها وقال له انا ليا معاك كلمتين. قال له نعم. انا غلطت النهارده في حق بنتك وجاي لك علشان ارضيك. قال لي يا عم الحاج بدل ما ترضيني ارضي ربنا. لما ترضي ربنا هو اللي هيبعت منادي ينادي ويقول اني رضيت على فلان ابن فلان فاحبوه، ولكن ترضي عبد زيك زيه؟ لا لا لا لا يا عم الحاج، احنا عبيد زي بعض. اما قال لي ده انت راجل صالح، بس كنت اعتبرني راجل في نظرك، وتعالى رد علي ان كانت بنتي غلطه طيب بدل ما تاذيها. قال لي يا سلام، انت كلامك جرحني، وعلشان خاطر كلمتك دي اي مبلغ من المال تطلبه مني انا هعطيه. قال له اللي عطاك المال يعطينا. طب ايه رايك ان انت راجل من الصالحين؟ كنت عارف ان زراتي ماتت فسمعنا الفتحه لحضره النبي كده. الراجل قرا معاه الفتحه، وبعد ما قرا الفتحه قال له ايه رايك بقى انا جاي اطلب بيت سعاد منك. قال له والله يا حاج، طبعا الشور كله للبنت لان ديك هي اللي هتعشرك. قال له طب ما تاخد رايها. فدخل الاب ياخد راي بنته. بكت والدته بقى، يابا ترضى عليا اكل من دم الناس؟ ترضى على بنتك تاكل فلوس الناس والربا؟ قال لها يا بنت انا مش عارف ارد عليه. قالت له بعد اذنك يا بابا. قال لها ايه؟ قالت له والله العظيم ما هجرحه باي كلمه. خرجت البنت لحده وقالت له ايه؟ قالت له ربي بيقول يا عبدي لما عطيتك ليه بتتأمر اتبع شريعة محمد وافعل بما تؤمر. الجهل عقبه ندم ندم ندم يجيله يوم يوم يوم يتدمر. احنا سمعنا مثل عن رسول الله عمر الحرم ما دخل في بيته ويعمر. قالت ما ترغمونيش عليه ده بخيل العين، ده قالوا يا ما ترجعي كلام الأوفياء كلام الأوفياء بلا الزواج فيه أنا عايش مر عليك. قالوا لها هتوريكي لو ما تويت خديجة ده خمس متزاد ومال كتير وعطير ده خمس متزاد ومال من الأعياد ده راجل عالي الشر وحيبقى زوج محلى. وبلاش غالي حيهني عيشة البخيل خلتي بلاش من ده يا بابا بلاش من ده يا بابا. قمر خير الباري تاخدوا رأي البناني في الحياة الزوج مش قصدي يا أبدا صلى على الرسول. جالت له يا بابا حديث النبي بيقول لازم تاخد راي البنت في الحياه الزوجيه. هو انا عايش معاه يوم؟ ده انا هعيش معاه العمر كله يا بابا. لا لا يا بنت ده راجل عجوز كلها سنه ولا اتنين ويموت ويصبح البيت ملكنا والارض ملكنا وما فيش حد يبقى اغنى مننا في البلد كلها. قالت له يا بابا الملك للمالك. شوف ربنا بيقول ايه يا بابا في القران الكريم لما انت عايز تجوزني واحد بياكل من دم الناس. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. ربنا يفتح عليك يا النبي. والذين يكنزون هيقول له ربنا انا ما جبتلكش حاجة من عندي. المال بتاعك وهعذبك بيه. يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم. ام الاب شتم بنته ورفض الطلب للراجل فكان لها عم من الجماعة اللي مخهم زي الاسفل اللي دايما يفكروا الورا شوية كده. فالراجل قال له كأن ناجي لحد بيتك وارضى على كرامتي واطلب ايد بنتك منك. قمت بفضلك انا لازم اجيب مناخيرك في الارض. وخد بعضه بالبيت وتنيته ماشي على عمها المجرم الحرام. يا سلمان. قال له نعم يا حاج. قال انا اول مرة في حياتي ابني اقصدك في خدمة. انا طلبت ايد بنت اخوك منه لولاد الشيخ بركات. فبصراحة يعني رفض الطلب والبنت رفضت. فانا قلت مش هيخلص الموضوع ده الا سلمان. قال له السلام يا عم الحاج. ده يبقى اكبر شرف لنا. نهار انت ما تتجوز بنتنا. بس لايمني على الفكة. اعطاه مبلغ من المال ومشي سلمان ضرب اخوه لكفيف لعمة وضرب بنت اخوه وقال له هات المأذون وتعالى وراي. الراجل ما صدق راح جاب المأذون برضه في نفس الليلة هي وجمع بعض الناس من اعوانه وخدهم وتنيته مشيه. طلبت من البخت مرة يتعيد المرضيش وطلبت أبلغ مرادي بس الزمن مرضيش. ورضيت بالغلب يا با رضيت بالغلب يا با يا با يا با بس الغلب دي مرضيش. الراجل المجنون وجاب معاه المأذون. راح الراجل المجنون وجاب معاه المأذون. يبقى الزواج مرصود. خدهم وراح البيت ودخلوا لها الشهيدين. انت وكيلك مين؟ دخلوا لها الشهيدين. انت وكيلك مين؟ قالت رب العالمين. قالت رب العالمين ماليش غيره بدمعي. يا حنين يا كريم يا ربي يا موجود انت العطا والرجود. اجرني بالقرآن سلمت لك امري اشكو اليك امري. سلمت لك امري اشكو اليك امري. لفر على صغري لفر على صغري. لما الزمن يرجع لما الزمن يرجع دخلوا لها الشهيدين. لقوها تبكي بالعين. انت وكيلك مين؟ قالت رب العالمين وحي. خد المأذون وخد الشهود وخبط على بيت الراجل. فتحت القضية الباب لقت المشؤوم ومعاه المأذون. الله حط ايده في ايد عمها ودخل الشهود. لقوها بتبكي بدمع لين. وكيلك مين يا شعيب؟ قالت انا وكيل ربنا. بتقولي ما احنا كلنا وكيلنا ربنا. لكن مين الوكيل عنك؟ عمك ولا ابوك في الجواز؟ دخلني يا ابونا دخلني يا ابونا. والناس حبوه والناس حبوه. قالت مش اللي كبير قالت مش اللي كبير يسقيني مرار وليوه. قالت ده مش اللي كبير يسقيني مرار ويولي. انا عاوز راجل فارغ افضل من ده. والله بلا الزواج فيه انا عشت مر عليه هدول جحت وريسي. لو ماتوا تخديجة مانيش عايزة الفددي مانيش عايزة الفددي ولا العمارات عليه. يعني الناس كلها دي كنا مسخرة في البلد. عمك قال كلمة وحط ايده في ايد الراجل. تقومي يا سعاد تهزقي عمك. والله اسكنك القبور. يتوفي على زواجك بيه يتسكن القبور. فالبنت بعد الضرب والاهانة والذل والشتيمة وقفت وهي مرغمة على زواجها من الحاج خليل. دخلوا لها الشاهدين. تاني مرة يا مستمعين بكت بدمع العين وقالت اروح لمين واقول يا مين ينصفني منه. دخلوا الجشة يدك لقوها تبكي بالعين. انت وكيلك مين؟ ابويا يا مستمعين. كتب الكتاب علي كتب الكتاب علي وسعاد دخلت علي. يوم الزفاف جرايب يوم الزفاف جرايب. اسمع وصل عليك. كتب الكتاب يا اخوان القاضي بالاحسان على سنة العدنان احمد رسول الله. كتب الكتاب المثل اللي احنا عايشين فيه النهاردة بيقول لك طلب الغني شقة كسر العويل جيل. الراجل بعد ما كتب وتمكن من كتب الكتاب وخد قسمته معاه قال له اسمع في الشيء. قال له نعم. تعرف ان مراتي ماتت؟ مفيش داعي بقى نعمل فرح بطبل وزمر ما اسبوع ولا اتنين. قال له يعني اسبوع ولا اتنين لازمة الكلام ده كله ايه؟ قال له على ما نجهز نفسنا. قال له يا سيدي صل على حضرة النبي تبقى تجهز هناك في البيت. الناس المنافقين الاغبياء كل المجلس كله قاعد يقول الله. لا كلام الحاج خليل مظبوط 100%. لبس بنتك يا اخي يلا. طب سيبونا انهلونا يومين بس. واليومين دول لازمتهم ايه؟ تبقى تجهز نفسها هناك في بيتها. لبست في ليلتها ومشيت على السجن بتاع ابو زعبل في نفس الليله. ما دخلت معاه في البيت قال لها عايزين بقى ننسى اللي فات واللي فات مات وانت زوجتي. قالت له حسالك سؤال. قال لها نعم. قالت له المال اللي عندك ده كله ما سلستش ربنا يرشين؟ الله، هي الناس بتطلب من ربنا ولا احنا اللي هندي ربنا؟ قامت قالت له برضه ربنا بيدينا واحنا نديله. لا مش فاهم. قالت له مش في حديث قدسي بيقول الفقراء عيالي والاغنياء وكلائي فان بخلوا وكلائي على عيالي ازقتهم نكالي ولا ابالي. مش في ايه في القران بتقول ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له وله اجر كريم؟ انت نسيت الاحاديث والقران؟ لا الكلام ده بدك بتقوليه هناك في الجامع، لكن هنا بيت الزوجية طوعيه في اللي اقولك عليه. قالت له حاضر مطيع الامر. قال لها اول شرط الباب ما ينفتحش. انا راجل كبير في السن صحيح لكن بغير على الحريم قوي. الشرط الثاني مشكول الايه والثاني ابوك جايب لي لو الكاس بتاعه يجي يقعد في البيت. لا انا بيدخلش عندي الا المأمور والضابط والناس المحترمين. والشرط الثالث اما الباب يخبط وانا موجود ما تقومش انت تفتح، انا اللي افتح الباب. جلت رفاوة نامت معاه في نفس الليلة دي والمؤذن بيأذن الفجر قبل الفجر بشوية. قالت له قوم. قال لها عايز ايه؟ مش هتاكل؟ قال لها اه هاتلنا الفرخ. هاتي فرشة بيتفاء وقعدين ياكلوا. فسك ودالها لايبها. راحت رامي لايبها كله القطة جنبها. شد حتة العظمة من قدام القطة وبيحطها على حنها. لا شكرا. شلون؟ بتقول له انت بتشد حتة العظمة من قدام القطة تحطها على حنك. قام بصلها الحاجة كده وقال لها مش انا اولى بها من الحيوان؟ يا زوجة ليه تعمل العملة دي ليه فيا؟ بتعملي عظمتك للقطة فين؟ هي اخد عزيزها وافرفشها خلالية ومد ايده البخيل علشان ياخدها من قطة خطفتها منه وقالت فازت بها. تعمل العملة دي ليه؟ بترمي ليه عظمتك للقطة نصاحة للنبي ومن في ايده البخيل عشان ياخدها من قطة خطفتها منه ساعات وقالت له فزت بها هي. قال يا حسرة قلبي يا همي يا غلبي. قال يا حسرة قلبي يا همي ويا غلبي في جلحم ومستخد كان نفسي أفرقشها كنت لون جلي أرقشها بإيدي كنت لو تجدي أفرقشها بإيدي وبلاش القطة دي تلا أولى منها بجد. وبعد كده الزهر تسك باب الزهر علينا بالمسمار ولا فيش حد يجينا لا قطة ولا فراق ولا فقير جنبك يدخل هذا المكان. وقام جاي حراس وقف على باب كلب لحراسة بيته يا خير جاي يمنعوا المشاكين والفقراء عن هتقوم تصلي. ايوه انا تعبان. اول مره قالت له ده من ترك صلاه الصبح فليس في وجهه نور. عارف انا يمين ولا من الله. ومن ترك صلاه الظهر فليس في رزقه بركه. ومن ترك صلاه العصر فليس في اولاده ثمره. يعني ربنا ما يوضعش البركه في اولاده. ومن ترك صلاة المغرب فليس في جسمه قوة. ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. قالت له قم صل. قال لها شبيني نام. نام خمس دقايق والباب بيخبط يا شبنا. يا حاج يا اللي مشتري اسمي يا حاج. عايز ايه؟ الباب بيخبط. قال لا يمكن امك ولا حد. مين اللي حاجينا النهارده لاهلك؟ انزلي افتحي شوفي مين. ده مش انت بتقولي لما الباب يخبط انا اللي انزل افتح. انا محتاره. بتقول كلام ولا تنفذوش. قال لا بقول انزلي. قالت له حاضر. لبست ملابسها وفتحت الباب. تفاجأ يا أسيادنا بواحد أفندي شيك محترم كده زي سعادة البيت. صباح الخير يا مدام. جالك يا صباح النور. صاحب البيت ده موجود. أقول له مين حضرتك؟ وين واحد من طنطا جاي من مول الشيخ العرب مدد؟ والنشال سرق فلوس وادي بطاقته بعنوانه بس يديني مبلغ من المال يساعدني على الطريق ويبقى له الشكر من الله. قالت له ها ما يعجبكش الباب وتزويقه يا ترى صاحبه فطر ولا على ريقه؟ لفندي تركها وماشي. قامت قالت استنى يمكن انا غلطانه يمكن يعطيك. تضحك على جوزها بايه؟ طلعت جنبه كده وقالت له حد يا حد. قال لها نعم. في واحد تحت لابس بدله شيك الظاهر وكيل نيابة او رئيس مباحث من الجماعة الاعيان اللي بيقولك بس مش عارف يقول على اسمك. لا مش انا بقولك ما بيخشوش عندي هنا الا الناس الاكابر. ولها في العباية على القري ونزل كلب. صلى على النبي. الراجل اعاد الاول كده وقال له حضرتك اول مره تشرفنا. مين؟ قال له والله على الله. سيادتك منين يا ابا؟ قال له ده انا سائل وجاي اليوم على بابك. الجابني جاي تطلب منك هتبيع البروبا اللي عليك وانت توصل لبلدك. زندر ابتك يدور صحونا. انتوا خدتوا الشحاته دي كار ولا ايه؟ قامت ساعات كده من ورا الباب وقالت له والنبي يا حاج تديله حاجه لوجه الله. لا خش جوه لوجه الله ولا كلمه وجه زي القمر. خش يا حرمه. قالت نوصل صلاه على السائل جاي على بابك طالب مروقه يا حاج خلي ما ترد طلابك. قال له يا حنن عليك روح روح روح روح امشي من جابك. اعطت له جيه. قالت يا سلام. اعطت له جيه لنفس سخيه وقالت له ده ده حقي واجب لسائل جاي على بابك. روحي طلقه في الحاج مالكيش حدانة يا مات. عليا الطلاق بالثلاثة من ترك بالي على زلة. كأنك لسه امبارح بترمي اللحمة للقطط. قال لها يلا مش عايز كلام. روحي طلقة في الحق مالكيش حدانة يا مات. عاملة لبنت حالة تخرب بيتي بعطيك. خدي هدومك وياك وقسمتك برضو وراك. خدي هدومك وياك وقسمتك برضو وراك. عملت ايه بعطاكي الزمي اهلك يا سعاد. خرجت طلقة في الحال وقلبي جا مش ميال. خرجت طلقة في الحال وقلبي جا مش ميال. لبخيله عن ظلمة كارمه عن فتحة. يلا يلا في الفيف سيريش غوري. يلا خدت ملابسها وراحت على بيت أهلها. أمها طبعا لما الحبايب بجوي لجهاز الحاجات اللي تليق بمركز المغسل يفاجئهم بأن الباب بيخبط. مين؟ افتح يا ماما. ماما؟ يا لهوي الأم خرجت جاية فتحت الباب. ايه يا بنت اللي جاية؟ لا يا ماما العيش انقطع. وايه اللي معاها كده؟ قالت لها الهدوم. قالت لها ايه السبب؟ قالت لها السبب حتة عظمة وسائل جاي على الباب. لا طبعا انت كريمة زي اهلك. طب انت مالك؟ ظهرك خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. ظهرك خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. ملكيش قعد عندنا احسن تعب لينا لينا لينا لينا. مدامك انت خبتي ولا نصبتيش بقى نفسك راحت حياتي الهنا. روحي وفرقينا يا ماما. انا ما ذنبيش حاجه. قالت لها ذنبك ولا ما ذنبكيش؟ الناس لما تدرى هيقولوا ده البنت فجره. والبنت لما تكون فجره اكفي الوعايه على امها تطلع البنت لامها. يلا يلا يا ماما. ايه قالت لها؟ يدخل صاحبك يقول له بنتك اتطلقت نهار الصباحيه، يمكن ينشل يموت منك لله. فضحتينا في وسط البلد. بنتي خدت هدومها وتوكلت على الله غريبه، لا حبيب ولا حبيبه ليها، والغربه مريبه، واخذت باب التواب. خدت بعضها من بلدهم ونزلت بلد كده زي جروان، وأجرت لها أوضة ما بتسعش إلا فرد واحد، وبتشتغل عند الجليسة واللي ما يسواش علشان لقمة العيش تأسدنا، ومكتت غريبة 3 سنوات. وهي غريبة جت في ليلة من الليالي في فصل الشتاء وهي نايمة في حجرتها من غير غطا، بكت وقالت يا رب ارحمني بقى، يا اما بالموت يا اما بالهنا. انا شفت زد وشفت هوان، اروح لمين واساله الا انت يا رب، وانت اللي بتقول ادعوني استجب لكم. انا بسالك وبدعيك، ماليش حد غيرك. فربنا سيادنا اراد في نفس الليله دي اني يوريها ان في الدنيا ناس تعبانه عنك واكثر منك. مين؟ اتفضلي يا سارة. صاحبة الولية قاعدة الحقيقة لقمة عيش لله، جابت ما قبل عشاها واكلتها. قامت قالت لها مش ممكن ابات عندك؟ قالت لها لا. جوزك يعني زعق معاكي؟ قالت لها انا مش متزوجة. ايه؟ على الجمال ده كله وما انتش متجوزة؟ قالت لها لا. اسمك ايه يا شفرة؟ قالت لها اسمي سعاد. من اي البلاد؟ قالت لها من الدنيا. بنت مين؟ قالت لها Thank you. عندي وبالمال اكرمتيني. انا هدعيلك دعوه يا نور عيني على الثناء. الله يعوض عليك بالزهد عريض الجاه. بتقول ايه؟ الله يعوض عليك بالزهد عريض الجاه. صالح ومؤمن يغنيك جنب الواه. وبعد هذا الكرم والله لما تعوزي من مات ابقي يا خالة تعالي. البيت مفتوح طوال والبيت بيتك يا ماما. وبعد ما وزعتك اجاب الله دعوتك. وبعد ما وزعتك اجاب الله دعوتك. مرادها من الحياة جمع الطريق تاني بيخبط من تاني. فتحت يا اخواني لقيت الرضا عيبة. جمع الطريق تاني بيخبط من تاني. فتحت يا اخواني العاشق النبي صلى الله عليه وسلم. اكرمت السائلة وتوكلت على الله دعت لها قالت لها الله يعوض عليك يا بنت مدام الغريبة. في نفس الليلة اللي دعت لها فيها الولية دي تفاجأ بأن باب الأوضة بيخبط تاني مرة. قالت الله الشحاتين قالوا البعض ولا ايه؟ يا رب الحسن اللي كانت عندي خليتها واحدة سائلة قبل كده. انا حلت ايه؟ اعمل ايه؟ لكن هفتح مش هقفل. فتحت الباب تفاجأ بواحدة من أهل البلد جاية تخطبها لابنها. قالت لها يا ستي أنت مالك ومالي ده أنا غريبة ما تعرفيش أصلي. قالت لها كل ما أقول له اتجوز واحدة من قرايبك يقول لي إلا سعاد الكريمة. أنت بنت مين يا صبية؟ قالت لها مفيش أب ليا. أنا غريبة لا حبيب ولا حبيبة. وبكت وقالت سلمت أمري إليك يا رافع السماوات. يا سلام قالت سلمت امري اليك يا رب السماء. يا مبدع الكون يا مبدع الكون يا رافع سبع سماوات يا غافر الذنب سامحني عن اللي فات. يا ربي بالمصطفى تقبل مني الدعوات. يا انا غريبة لا حبيب ولا حبيبة. يا ربي ده انا غريبة لا حبيب ولا حبيبة. يا والغربة مريبة اشكي انت امي. سلمت لك امي لاصبر على صبري. سلمت لك امري لاصبر على صبري. وانت يا ربي سمعني يهوى مجيب وحيد. ألف صباح صب عليك معلش انت اللي عملت بنفسكم في الرياضة في الأول كده يعني قلت لا أنا ملاحظ كل شيء لكن بقى هنا لما عدنا ستين فانبسطنا مع بعض. صلي على حضرة النبي. قالت لها يعني تكرهي تتجوزي ابني؟ قالت لها ابنك ده بيشتغل. قالت لي تاجر ومالي وعنده ابن الدجب ونفوس. يصلي على النبي ويوحد المتعال. قالت لي يا تاجر ومالي وعنده متذنب ولفات يذكر جمالك ساعة ما شافك حبك يا صبي يا وبالي يذكر جمالك وقال لي يما سعدية دمجة شربة. هو كريم ولا بخيل وجميل؟ قالت لي هو كريم ولا بخيل وجميل؟ قالت انا ابن رحيم وعطف على الفقراء ان كان بياكل عيش غيره في قلبي مفيش ان كان بياكل عيش غيره في قلبي مفيش يتم بخيل العيش انا ضد البخلاء ان كان بياكل ذا انا على السعادة ان كان بياكل ذا انا على السعادة وان كان بخيل في لغة انا ضد كل بخيل عطت لي جشب كبني والمهر تلتمي قامت على مهرها هي في الحال والفرقة خرجت مهرها صدقات على ذوي الحاجات وجهزت لهذا لها المهر والشبكة 400 بثمن الشبكة جاب الجهاز على قد الحال وفرقت مهرها على الفقراء والمساكين. فحماتها بقى اللي جاي تخطبها لابنها بتقول لها اشمعنى سألتيني عن ابني انه كريم ولا بخيل ليه السؤال ده؟ قالت لها سنة مطلقة من 4 سنوات من واحد في بلدنا كان بخيل. وانت يا بنت عزبة؟ قالت لها ايوه لسه رجلك ما جاتش انا بحسدك بنت بنوت. قالت لها لا. راحت تعرض الامر على ابنها. ابنها قال لها موافق. يا ابني اتجوز واحده نعرفها ونعرف اصلها. قال لها ماليش دعوه انا عايز قلبها دي قلبها كبير لان يا ماما عاكستها اكتر من مره فالبنت ديك شريفه وحره. حره. خد المأذون وكتب الكتاب وخدها وروح على بيته. قال لها ما نقص مال من صدقة. اوعي تقفلي باب في يوم من الايام. المال اللي عندي كله لله. ان خلص المال من البيت تعالي للدكان. الباب بيخبط. مين؟ لله يا محسنين. راجل سائل على بيت جوزها. قالت تقعد عندك يا عم خمسه لما تقابلش الشوط اللي فات. فقعد السائل وبينها وبينه الباب. ام جوزها دخل لا في راجل مسن بره اديله حاجه عشان يمشي. شالت الطبيخ وشال الميه وبتفتح الباب في السائل. ساعه ما بصت لمنظره الطبيخ وقع من ايدها في الارض وبكت وارتمت على ظهرها وقالت لا اله الا الله سبحانك يا اله ارتميتي في الارض. ابوكي ده؟ لا. عمك او عيلك؟ لا. امال ايه؟ قالت له ما انتش هتصدق لو قلت لك على الحقيقه. ما صدقش ليه؟ قالت ده كان جوزي نمره واحد. كنت متجوزه الراجل ده؟ قالت له ابص له كده. تبص له قوي تامل يقول يا ترى انا شفت فيه. قامت البنت بكت وقالت يا رب راحت فين الفدادين. الراجل الحاج خليل واقف عمال يمسح عرقه بدل جلابيه قديمه لابسها دم مقطعه ومنظر يكشف. حكمت عليه بالفقر يا رب بعد العزه. اما قالت له ارحم عزيز قوم زل. شوفوا عايز ايه يديله. قال له تعالى يا حاج. جوزها بيسلم عليه كده. قال لا ايه رايك يا سعاد ان انا شفت الراجل ده من حوالي 5 سنوات. فين وانت ما نشفاك. لكن الراجل ده اوك. كنت في مولد شيخ العرب بزور البدوي. مدد. وانا راجع نشال سرق مني المال. فحودت على راجل شكله في ساعة الصبحية. وكانت زوجته وفية اعطتني. وهو طلقها علشاني. قالت له كأن انا اللي طلقت علشانك. انت. واتجوزنا بعضنا. وربنا جمعنا ولا نعرفش. قال لها هو انت اللي اعطتيني. قالت له ايوه. قام بص لها وقال ما عرفتنيش انا مين ما عرفتنيش انا مين انا السائل بيقين. قالت لازم تاخد توظفه عندك. قال لها انا عايز واحد دبلوم تجاره عشان يحسب لي الصادر والوارد. قالت له ده كان بيقيس الطبيخ بالمسطره شوفه كم سم وكان بينمر صوابع المحشي. قال لها يا سلام عشان خاطرك انت لازم اشغله وكيل حسابات عندي. قال له اسمع يا حاج. قال له نعم. شوف ربنا بيقول ايه يا عبدي لما عطيتك ليه ليه ليه تتأمر اتبع شارع في الخبيب وفعل بلا تؤمر الجهل عقبونا لب يجيله احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا عمر الحرام الحرام الحرام ما دخل في سمي عنها خد الرجل الشحر على دوات الحساب وهده من الخيرات